احلى كلامك يا محلى كلامك، كلامك دخل قلبي يا محلى كلامك، كلامك يا ربي يا محلى كلامك، كلامك دخل قلبي يا محلى كلامك، كلامك يا ربي يا محلى كلامك. لما ضاق صدري وانهالت دموعي صرت حاير بأمري وتمنيته رجوعي، لما ضاق صدري وانهالت دموعي صرت حاير بأمري وتمنيته رجوعي. رجوعي لك يا حسبي، جيت أقرأ كلامك، بغيت أشعر بالقرب وأدخل في أمانك. ذاب القلب يا ربي، ذاب القلب يا ربي قرآنك هداني، ذابت قسوة قلبي أسعدني وشفاني. ذاب القلب يا ربي قرآنك هداني، ذابت قسوة قلبي أسعدني وشفاني. كلامك نور في دربي ويحرسني كلامك، يفهمني يعلمني حلالك من حرامك. كلامك نور في دربي ويحرسني كلامك، يفهمني يعلمني حلالك من حرامك. كلامك دخل قلبي يا محلى كلامك، كلامك يا ربي يا محلى كلامك، كلامك دخل قلبي يا محلى كلامك، كلامك يا ربي يا محلى كلامك.